والآن سيذكر لك أصناف المنحرفين عن منهج السلف، سيذكر لك ثلاث طوائف هم من أعداء الرسل في هذا الباب، نسأل الله عليه وسلم. نعم. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخييل هم الملاحدة الباطنية الفلاسفة، هؤلاء أهل التخييل وسيذكرهم الآن. وأهل التأويل الذين من أجلهم رد عليه صنف هذه الرسالة، أهل التأويل الجهمية والمعتزلة خاصة الأشاعرة من المتأخر منهم. وأهل التجهيل هم المفوضة، وهم على مراتب سيأتي ذكرهم، يفوضون المعنى ويعني يجهلون الرسول عليه السلام والمؤمنين ويقولون لا أنهم لم يفهموا معاني هذه النصوص، نسأل العافية والسلام. نعم.